وقبيل الشروع في المقصود من الحديث نبين أن الدعاء عند العلماء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وهما في المعنى متلازمان. فالعلماء يقولون إن دعاء المسألة هو ذلك ما يسأله العبد ربه من دفع ضر أو جلب نفع، كان يقول الإنسان: اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم اصرف عني السوء، اللهم اصرف عني عذاب جهنم وأشباه ذلك. وأما دعاء العبادة فكل عبادة يتلبس بها العبد فهي دعاء، كل ما شرعه الله عز وجل لنا من أنواع العبادات يسمى دعاء. فالله عز وجل يجيب العبد إذا سأله بأن يعطيه، هذا في دعاء المسألة. ويثيب العبد إذا عبده على طاعته، فهذا دعاء العبادة. وهذان المعنيان المتلازمان يظهر من القرآن أيهما أظهر قصدا، فيظهر من الآيات أن أحدهما هو المقصود بالآية دون سواه. ولكن عندما نقول ودون سواه لا يعني إقصاء الأول بالكلية، وإنما يكون الثاني هو أظهر. ونظير ذلك الآية التي بين أيدينا، فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقول الله عز وجل يستكبرون عن عبادتي قرينة ظاهرة أن المراد بالدعاء هنا دعاء العبادة. لكن لو تأملنا خاتمة سورة الإسراء فإن الله عز وجل قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فدعاء المسألة هنا أظهر. لما قلنا إنه أظهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه حينا فيقول يا الله، وحينا يقول يا رحمن. فسمعوا أهل الإشراك فظنوا جهلا منهم أنه يدعو إلى هين اثنين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ردا عليهم وبيانا للأمر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فهذا دعاء المسألة.